نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نعود أيها الإخوة إلى دروس الفقه بعد الانقطاع الذي كان بسبب الإجازة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على التمام وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل: وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، وذية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني، وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. مسألة: وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، هذا في الجناية التي تودى بالمال، إما لكونها موجبة للقصاص فعفي عنه إلى المال، وإما لكونها لا توجب إلا المال كسائر جناياته، فإن أرش جميع ذلك يتعلق برقبته، لأنه لا يخلو إما أن يتعلق برقبته أو بذمته أو بذمة سيده، أو لا يجب شيء، ولا يمكن إلغاؤها لأنها جناية آدمي، فيجب اعتبارها كجناية الحر، ولا يمكن تعلقها بذمته لإفضاء ذلك إلى فوات حق المجني عليه أو تأخيره، ولا بذمة السيد لأنه لم يجني، والجاني هو العبد وله يد وقصد، فثبت أنها تتعلق برقبته، ولأن الضمان موجب جنايته فيتعلق برقبته كالقصاص. ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمة العبد فما دون أو أكثر، فإن كان بقدرها فما دون فالسيد مخير بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذي وجب للمجني عليه، فلم يملك المطالبة بأكثر منه، وإن سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به، ولأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها، فإن طالب بتسليمه إليه وأبى ذلك سيده لم يجبر عليه لما ذكرنا، وإن دفع السيد عبده فأبى قبوله وقال بيع وادفع إلي ثمنه فهل يلزم السيد ذلك على روايتين، إحداهما لا يلزمه بيعه لأن الحق لا يلزمه بيعه لأن الحق لم يثبت في ذمته ولم يتعلق بغير الجاني، فلم يلزمه أكثر من تسليمه، كما لو أصدق المرأة عبدا بعينه. والثانية: يلزم السيد الأقل من قيمته أو أرش السيدة يلزم والثانية يلزم السيد الأقل من قيمته أو أرش جنايته ولا يلزم الجاني أخذ العبد لأن الدين تعلق به على وجه لا يملكه ولا يجب مثله فأشبه الرهن. وأما إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان، إحداهما أن سيده مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته وبين أن يسلمه لما ذكرنا في القسم الذي قبله، والثانية أنه مخير بين تسليمه وبين فدائه بأرش جنايته بالغة ما بلغت، لأنه إذا عرض للبيع ربما رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزيادة على المجني عليه. ووجه الأولى أن الشارع قد جعل للسيد فداءه فكان الواجب عليه قيمته كسائر المتلفات. الفصل هذا يتعلق بالجناية التي تحصل من العبد. إذا جنى العبد جناية فماذا يجب في هذه الجناية؟ بمن يتعلق موجب هذه الجناية؟ إما أن نقول إن هذا يتعلق بالسيد، أو أن نقول إنه يتعلق بالعبد نفسه، أو أن نقول إنه لا يتعلق بأحد، تذهب الجناية هدرا. وهذا أمر غير معقول في الشرع، فإنه لا بد من ضمان الجناية، لا بد من ضمان الجناية، ولا يمكن أن يحال الضمان على السيد، أن يتعلق موجب الجناية بالسيد نفسه لأنه لا ذنب له. من الجاني؟ العبد نفسه. ولما كان العبد ليس له ملك، لا يملك، العبد لا يملك، فإن موجب الجناية لا يتعلق بماله. لماذا؟ لأنه ليس له مال، فما بقي إلا أن يتعلق بماذا؟ برقبته، لأن جنايته متعلقة برقبته التي هي قيمته، لأنه مال، هو نفسه العبد مال، ليس له مال حتى يتعلق موجب الجناية بماله، ولا يمكن أن يحال الضمان على غيره لأنه هو الجاني. فبقيت الجناية متعلقة برقبته هو. فإن كانت هذه الجناية مما يوجب القصاص، يعني قتل العبد عبدا آخر أو قتل حرا عمدا، فاختار ولي الدم أو طالب ولي الدم بالقصاص، من حقه ذلك. فإذا عفى عن القصاص إلى الدية، تكون الدية هنا متعلقة برقبة العبد، ودية العبد قيمته، أما بالنسبة للحر ففيه الدية، دية الحر معروفة، وأما دية العبد فهي قيمته. فهنا إذا عفى ولي الجناية عن القصاص ماذا يستحق؟ هنا قال المؤلف رحمه الله إن سيد العبد مخير بين أمرين، بين أن يفديه بأرش الجناية، يعني لو قتل العبد حرا أو قتل العبد عبدا مثله فماذا يجب؟ قال السيد مخير بين أن يفديه بأرش الجناية، وأرش الجناية في الحر ما هو؟ في قتل الحر ديته، وفي قتل العبد قيمته. فهو مخير بين أن يدفع الدية للحر لأولياء الحر المقتول، أو بين أن يدفع القيمة لسيد العبد المقتول، وبين أن يدفع إليهم قيمة عبده هو، لأنهم استحقوا ماذا؟ استحقوا رقبته هو، ورقبته ليس فيها دية، فيها ماذا؟ فيها القيمة. فهو مخير بفدائه بأحد الأمرين، إما بأرش الجناية يعني موجب الجناية سواء أكانت دية حر أو قيمة عبد، أو بقيمة العبد هو نفسه. السيد مخير في ذلك، الشريعة أباحت له ذلك. فإذا أراد أحد الأمرين فليس لولي الدم، ليس لولي الجناية أن يخالف في أن يأبى. لو رضي بأن يدفع أرش الجناية، وكان أرش الجناية هذا دية حر، ولكنها في الوقت نفسه أقل من قيمة العبد هذا. لو فرضنا مثلا أن الدية الآن كم، 100,000 أو 120 في المغلظة مثلا، لكن قيمة هذا العبد تساوي 150، فالسيد مخير بين أن يعطيهم قيمة هذا العبد بالأقل، أن يدفع الأقل أو أن يدفع أرش الجناية، فيدفع دية هذا الحر 120,000، ولا يمكن لولي الجناية أن يطالبه بقيمة هذا العبد التي تبلغ 150. واضح هذا؟ وكذلك في قيمة العبد الآخر، فهو مخير. ولكن على كل حال موجب الجناية يتعلق برقبته، لأنه هو مال ليست له ذمة، يعني ليس له ملك، وهو مال في نفسه، ولا يمكن أن يحال هذا موجب الجناية على غيره، فلذلك تعلق برقبته. نعم. وما نقص، وأما إن كانت هذه فيما هو أقل من النفس، يعني في أرش جراحة من الجراحات، قطع العبد عضوا، قطع العبد عضوا من أعضاء الحر، فاستحق بذلك الحر ماذا؟ الحر لو أن حرا آخر قطع يده يستحق ماذا؟ يستحق نصف الدية في يده مثلا، أو في رجله، أو في شفته، أو في إحدى عينيه، يستحق الحر كم؟ نصف الدية. فهنا لو كان الجاني هو العبد تتعلق الجناية برقبته، فهنا السيد مخير بين أمرين، إما أن يفديه بأرش الجناية، يعني أن يدفع للحر نصف الدية، أو أن يدفع له نصف القيمة، نصف قيمة هذا العبد، هو مخير في أن يفديه بالأقل منهما، سواء أكانت دية الحر أو كانت قيمة العبد. نعم. مسألة، ودية الجناية عليه يعني على العبد ما نقص من قيمته، لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم، ولأن ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الأموال. وعنه إن كانت الجناية عليه في شيء مثله مؤقت في الحر كاليد، وعنه إن كانت الجناية عليه في شيء مثله مؤقت في الحر، يعني في شيء مثله مؤقت في الحر، معنى التأقيت هنا التقدير، التقدير كدية النفس ودية الطرف والأصابع والسن، هذه كلها مؤقتة، يعني مقدرة في الشرع، في حق من؟ في حق الحر، في حق الحر. فهذه الدية مؤقتة يعني مقدرة في حق الحر، فإذا وقعت الجناية على العبد، ما تقدم كان من الجناية من العبد، أما الآن إذا وقعت الجناية على العبد فهنا لا يخلو الحال، إما أن يكون هذا الذي وقعت عليه الجناية له مثل مؤقت في الجناية على الحر، يعني دية اليد أو دية الإصبع أو السن أو نحو ذلك، فهذه هنا إما أن يأخذ نصف القيمة أو أن يأخذ الأرش، أو أن يأخذ الأرش. الجاني مخير، الجاني هنا وليس السيد، الجاني مخير بين أن يفديه بالأقل من ماذا؟ من أرش الجناية أو من قيمة العرش. وعنه إن كانت الجناية عليه في شيء مثله مؤقت في الحر كاليد والعين فهو في العبد مقدر من قيمته، لأن ديته قيمته، ففي يده نصف قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته، وما أوجب الدية من الحر كاليدين والرجلين والأنف والذكر والأنثيين، كاليدين والرجلين والأنف، كاليدين والرجلين والأنف والذكر والأنثيين أوجب قيمة العبد. وهذا يروى عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ولأنه آدمي يضمن في القصاص والكفارة، فكان في أطرافه مقدرا كالحر، ولأن أطرافه منها مقدر من الحر فكان فيها مقدر من العبد كالشجر مقدر نعم فكان فيها مقدرا من العبد كالشجاج الأربع ولأن ما وجب في شجاجه مقدرا وجب في أطرافه مقدرا كالحر إذا ثبت هذا فإنها تجب في مال الجاني لأن العاقلة لا تحمل العبد لا تحمل العبد كما سبق يعني فات علينا أن نقول بأنه المؤلف رحمه الله ذكر بأن الجناية على العبد الرواية المشهورة فيها ما نقص من قيمته في مال من؟ في مال الجاني يعني العبد يقدر في حال الجناية ويقدر في حال الصحة فإذا وقعت الجناية على طرف من أطرافه فأذهبته ينظر كم نقص من قيمته الكاملة يعني لو أن العبد يساوي 100 سليما ثم كانت الجناية هذه قد أنقصت قيمته بعد التقدير إلى 90 مثلا فكم يتحمل الجاني يتحمل عشر قيمته عشر قيمة من عشر قيمة العبد ينظر في هذه الحال إلى ما أنقصته الجناية من قيمته صحيحا فيدفعها من يدفعها الجاني لكن هناك الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقارن بالحر فيما للحر فيه دية مقدرة لكن الحر أعضاؤه تقدر بماذا بديته والعبد أعضاؤه تقدر بماذا بقيمته ثم هذه الجناية هذه الجناية سواء كانت على نفس العبد أو كانت على طرف من أطرافه لا تتحملها العاقلة من الذي يتحملها يتحملها الجاني نفسه لأن العاقلة كما مر معنا لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا يعني لو أن إنسانا جنى جنايته ثم تصالح مع أهل الجناية مع أهل المجنية عليه تصالح معهم بأن يدفع لهم أكثر من الدية مثلا أو أن يدفع لهم أو اتهموه بأنه هو القاتل فهو اصطلح معهم على أن يدفع لهم مبلغا نظير التنازل عن هذه الدعوة فهذا لا تحمله العاقلة وكذلك لا تحمل العمد العمد في دية في مال من في مال الجاني لأن ما تحمله العاقلة إنما وجب على سبيل المواساة والمعاونة وهذا إنما يصلح في حق المخطئ الإنسان إذا قتل خطأ فإنه قد فات فيه قصد التعمد فلذلك تعلقت هذه الجناية بفعله فوجبت العاقلة في الشرع الدية في الشرع على العاقلة مواساة له لأنه لم يقصد إلى هذا الإثم لم يقصد إلى هذا الفعل أما إذا كان قد قصد الفعل تعمد قتل المجني عليه فإنه ليست له مواساة على عاقلته فعل إثمه على من؟ على نفسه هو تبعة فعله على نفسه هو وكذلك الجناية على العبد لا تحملها العاقلة لماذا؟ لماذا لا تحمل العاقلة عبدا؟ لأنها جناية على المال جناية على المال العبد مال فالجناية عليه جناية على المال والعاقلة لا تحمل الجناية على المال فالعاقلة كما قلنا لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا صلحا هذا كله في مال من؟ في مال الجاني فسواء كانت الجناية على نفس العبد أو على طرفه فإنما أوجبته هذه الجناية في مال الجاني وحده وليست على العاقلة نعم مسألة وجناية البهائم هدر لقوله عليه السلام العجماء جبار العجماء البهيمة وقوله جبار أي هدر كقوله والبئر جبار والمعدن جبار أي هدر يعني إذا استأجر من يحفر له بئر أو معدن فوقع عليه فقتله فهو هدر نعم يعني جناية البهائم لا يجب بها شيء في الشرع يعني لو أن إنسانا عنده فرس، فهذه الفرس رمحت إنسانا فقتلته. ما نقول هنا نقدر الجناية ونقول متعلقة برقبة الفرس ويأخذ الفرس بدل الجناية، لا، لأن جنايتها هدر، جناية الفرس، جناية البهيمة هدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العجماء جبار، يعني البهيمة التي لا تعقل هذه جنايتها هدر. وكذلك المعدن، وكذلك البئر، لو أن إنسانا يعني جاء يحفر استأجره آخر فحفر له بئرا على أن يحفر له بئرا وأن يأخذ مقابل ذلك ماذا؟ مالا، أجرة، أو أن يحفر له في معدن مثلا في جبل ملح مثلا أو في جبل فيه معدن على أن يستخرج له منه شيئا، فوقع عليه هذا، انهال عليه جزء من الأرض فقتله، فإن القاتل هنا له ليس المستأجر، ليس المستأجر، وإنما قتل بسبب العمل في هذا المكان. ولا يمكن أن تحال الجناية، موجب الجناية، على البهيمة ولا على المعدن ولا على البئر، فلذلك كانت الجناية في هذا كله إيش؟ هدرا، يعني ليس فيها شيء، كما لو أن الإنسان قتل نفسه. نعم. مسألة: إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان، إلا أن تكون البهيمة في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها أو فمها دون ما جنت رجلها أو ذنبه أو ذنبها، لأن اليد والفم يمكن التحفظ منهما، وليس كذلك الرجل، فإنه لا يمكن التحفظ منها كما لو لم تكن في يده، كما لو لم تكن يده عليها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والرجل جبار، في حديث أبي هريرة. وروى سعيد بإسناده عن هذيل بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وذنبها كرجلها. وعنه رواية أخرى: يضمن جناية الرجل، يضمن جناية الرجل. قال القاضي: وهي أصح، لأنه يشاهدها فهي كاليد أو الفم. نعم، يعني هذا الكلام المتقدم في المسألة التي سبقت، وهي قول الشارح رحمه الله إن جناية البهيمة هدر، هذا فيما إذا كانت لوحدها، وأما إذا كانت مع سائق أو قائد أو راكب فإن الحال يختلف. إذا جنت ويد صاحبها عليها، يعني كان صاحبها يقودها أو كان صاحبها راكبا لها، فإن الضمان عليه إذا جنت بمقدمها، يعني جنت بفمها أو بيدها. لماذا؟ لأنه هنا في هذه الحال يده عليها وهو متمكن من كفها، متمكن من كفها، فإذا جنت بمقدمها فإن موجب الجناية عليه هو على صاحب الدابة، على صاحب الدابة. وأما ما تقدم فيما إذا فإنه فيما إذا كانت الدابة بمفردها، وهنا يد صاحبها عليها، فإذا كانت يد صاحبها عليها فإن جنايتها مضمونة فيما إذا وقعت الجناية بمقدمها، يعني بفمها بيدها ونحو ذلك. لكن إذا وقعت الجناية برجلها، هو يقودها أو هو راكب عليها، فرمحت إنسانا فقتلته أو أتلفت عضوا من أعضائه أو جرحته، قال هذه الجناية غير مضمونة، الجناية ما جنته برجلها، قال هذه جناية غير مضمونة. لكن هناك من العلماء من فرقوا بين حالين، بين حال القائد والراكب وحال السائق، يعني قالوا إذا كان راكبا أو قائدا فإنه يضمن ما جنت بمقدمها، وإذا كان سائقا لها، السائق أين يكون؟ في الخلف، قالوا يضمن ما جنت برجلها. إذا كان سائقا قالوا يضمن ما جنت برجلها، أما إذا كان راكبا أو قائدا فإنه لا يضمن إلا ما جنت بمقدمها. نعم. مسألة: وإن تعدى بربطها في ملك. هنا طبعا لا ينظر إلى قيمة الدابة. إذا قلنا إن موجب الجناية على الراكب على صاحب الدابة أو على السائق فإنه لا يتعلق بقيمة هذه الدابة، وإنما يتعلق بأرش الجناية. فإن كانت النفس قد فاتت ففيها الدية كاملة، وإن كان العضو عضو من الأعضاء قد فات فإن فيه ما فات فإن فيه أرشه، والأرش هو دية الحر أو دية عضوه وقيمة العبد أو قيمة ما نقص منه. نعم. مسألة: وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها جنايتها كلها لأنه متعد بذلك، وإن كان الطريق واسعا ففيه روايتان، إحداهما يضمن أيضا لأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة، وكذلك لو ترك في الطريق طينا أو ما أشبهه فزلق فيه إنسان ضمن، والثانية لا يضمن لأن له أن يقفها في طريق لا يضيق بها على الناس، فلم يكن متعديا فلم يضمن، كما لو جلس فعثر به إنسان. نعم. يعني هنا أيضا إيقاف الدابة في الطريق، ويقاس عليه الآن إيقاف السيارة، إيقاف الدابة في الطريق إذا حصل بسبب هذا الإيقاف جناية فإن ننظر هنا، إما أن يكون هذا الطريق طريقا عاما واسعا لا يترتب على إيقاف الدابة فيه ضرر بغيره في الأحوال المعتادة، فإنه لا يضمن، يعني كما لو كان الطريق له جوانب مخصصة للوقوف فأوقف الدابة أو أوقف سيارته في هذا المكان فجاء إنسان فعثر بهذه الدابة أو عثر بهذه السيارة فمات أو جرح، فإن صاحب الدابة أو صاحب السيارة لا يضمن شيئا. لكن إذا أوقفها في ملك خاص لم يؤذن له فيه، إنسان عنده فناء خاص لداره فجاء هذا فأوقف سيارته أو أوقف دابته فيه، فجاء إنسان من أهل الدار فعثر بهذه الدابة أو اصطدم بها فمات أو انكسر، من الذي يضمن؟ يضمن صاحب الدابة لأنه متعد ليس له الحق في إيقاف دابته في هذا المكان. وكذلك إذا كان الطريق ضيقا، طريق لا يتسع للوقوف وإنما هو مخصص للمرور، فجاء بدابته فأوقفها في هذا الطريق، ربطها في هذا الطريق، ماذا يترتب على هذا؟ تضييق الطريق على الناس، قد يأتي إنسان مسرع، قد يأتي إنسان وعليه حمل مثلا، أو يأتي إنسان أعمى، أو يأتي صغير، أو يأتي إنسان ضعيف النظر فيعثر بهذه الدابة. من المتسبب في الجناية؟ المتسبب صاحب الدابة. ولما كانت الدابة لا يمكن أن يحال إليها موجب هذه الجناية يحال حينئذ إلى من؟ إلى صاحبها. القاعدة عندنا في الشريعة في باب الجنايات أن الحكم يحال على المباشر ولا يحال على المتسبب إلا في أحوال، من هذه الأحوال إذا لم تصلح المباشرة لإحالة الحكم عليها، أو كانت المباشرة ليس فيها تعدي وإنما التعدي في التسبب، فهنا المتسبب وهو صاحب الدابة متعدي أو ليس بمتعدي؟ متعدي، لأن له ليس له الحق في إيقاف دابته في هذا المكان فضمن ما حصل بتسببه. واضح هذا؟ نعم. مسألة: وما أفسدت البهيمة من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه، لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. قال ابن عبد البر: إن كان هذا مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات،